السائلة التي سألت وقالت بالنسبة لصلاة الفوائد، يعني أنا علي صلاة كتير، وسمعت من حضرتك ومن غيرك من العلماء الأفاضل الأراء فيها ما شاء الله. قلت وما زلت ومطن قلبي، رأيان في الفقه، رأي الجمهور ناقض مع كل فرض فرض. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو ما يطمئن قلبي إليه، نكثر من النوافل وقيام الليل يعوض لنا ما قد مضى، خاصة إذا كانت السنوات التي تركنا فيها الصلاة كتير. يعني تخيلوا معايا لو واحد قصر في الصلاة شهر، كانش بيصلي خالص، اليوم فيه كم فرض؟ 5 في 30 يوم، يعني نضرب 5 فشوف هيبقوا كم فريضة عايز تصلى، صعب قوي. وذلك الله سبحانه وتعالى على الحائض أمرها بقضاء الصيام، لأنه مكرور في السنة مرة واحدة بس، لكن الصلاة مكرورة عليها في اليوم 5 مرات. يعني الذي يطمئن القلب إليه حضرتك أكثري، وده الأصح، وما يطمئن القلب إليه والأيسر لك والأفضل، واصبي على قيام الليل 2 4 6 على قدر، اجعليها مواظبة تقضي لك وتعود ما مضى إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما يطمئن القلب إليه.